أقام بمكة أياما ثم انتقل إلى منى وجلس فيها يوما وليلة، ثم انتقل إلى عرفة وبقي فيها يوما، ثم انتقل إلى منى وجلس فيها 4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق. ثم سافر عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم 14 عائدا إلى المدينة. البخاري رحمه الله أورد هذين الحديثين لإثبات القصر ما يتعلق بالمدة التي إذا أقامها الإنسان يقصر، لأن هناك مدة إذا أقامها له حق القصر، ومدة إذا أقامها ليس له حق القصر. وهنا البخاري رحمه الله ذكر حديث ابن عباس الذي فيه أن ابن عباس قال: فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، يعني إذا زدنا في الإقامة. وهذا هو الذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذه المدة هي التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، وهي 19 يوما، وكان فيها يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا هذه المدة قصرنا، وإذا زدنا على 19 يوما فإننا نتم. وحديث أنس بن مالك فيه ذكر العشر، ولكنها ليست في مكان واحد، بل هي موزعة على مكة وعلى منى قبل الذهاب إلى عرفة، وعلى وقوة قبل بعد الرجوع من عرفة، وكذلك على عرفة، لأن منها يوما واحدا وهو يوم عرفة في عرفة. فهذه العشرة الأيام كانت في مكة، ولكنها ما كانت إقامة في مكان واحد في مكان معين، وإنما الإقامة المحققة في مكان معين هي 4 أيام، لأنه عندما دخل مكة والحج يحبسه وهو باق في انتظار الحج فجلس 4 أيام، لأنه وصل في صبيحة اليوم 4 في شهر الحج، فأقام اليوم 4 والخامس والسادس والسابع، وفي ضحوة اليوم 8 خرج من مكة إلى منى صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 أيام محققة، البقاء فيها عند الدخول محقق. ولهذا قال كثير من العلماء بهذا، يعني بما يقتضيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل خروجه إلى منى، فإنه قام 4 أيام. فقال كثير من العلماء إنه إذا وصل بلدا وعنده عزم على أن يبقى فيه 4 أيام فأقل، فإنه يقصر في هذا البلد. أما إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، أن يقيم 5 أو 6 أو 10 أو أكثر، فإنه يتم من حين وصوله، لأنه يعتبر أقام مدة طويلة، يعني إقامة محققة معلوم قصده فيها عند دخوله ذلك البلد. وهذا القول هو الذي قال به كثير من العلماء، وهو القول الأحوط في الدين. وهناك أقوال أخرى أكثر منه يعني في المدة، وهي قول ابن عباس الذي جاء في أثناء الحديث، وأنه إذا قام 19 يوما قصر، وإذا قام أكثر منها فإنه يتم. وذلك والقول باعتبار 4 أيام هي المدة التي يحق للإنسان يقصر فيها، وما زال عليها فإنه يتم، لأنها إقامة محققة. أما إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح فإنه ما كان هناك إقامة محققة عند دخوله إلى مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هنا، ما ليس هناك شيء يدل على أنه لما دخل مكة عزم على أن يجلس فيها 19 يوما، ليس هناك شيء يدل عليه. ولكن هذه 4 أيام التي في عام الحج لما دخل مكة وهو ينتظر الحج،

بعد عدة أبواب يتعلق بكونه أتم كما جاء كما هنا، وكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا جاء عنها ذلك كما سيأتي في باب بعد عدة أبواب من هذا الكتاب الذي هو كتاب تقصير الصلاة. وإنما أراد البخاري لما ذكر التقصير في الصلاة عقب هذا الباب في باب الصلاة بمنى وأن حكمها القصر، ليبين أن منى كغيرها، وأن الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الإتمام أنه أن السنة خلاف هذا وهي القصر، وهي أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وكما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن العلماء اختلفوا في القصر في السفر، قال هو رخصة أو عزيمة، فمن العلماء من قال بأنه عزيمة، يعني من هذا أن يتحكم على المسافر أن يقصر ولا يجوز له أن يتم. وجمهور العلماء قالوا إنه رخصة، بمعنى أنه لو أتم جاز له ذلك، لأن الذي يقول إنه عزيمة يقول لا يجوز له أن يتم، ومن يقول إنه رخصة يقول يجوز له أن يتم. ولهذا أورد في هذا الباب ما جاء عن ابن مسعود أنه لما بلغه أن عثمان أتم فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذا عمل في مخالفة لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن القصر كما عرفنا حكمه مختلف فيه، هل هو رخصة فيجوز إتمام الصلاة في السفر، أو عزيمة فلا يجوز إتمامها بل يتعين قصرها. ولهذا أورد كلام مسعود قال ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، لأنه يعني معناه أن هذه الصلوات الأربع، هذه الركعات الأربع التي يعني أركعها أو التي أفعلها أو التي يجوز فعلها بدلا من الاثنتين يعني في الرباعية، ليت حظي منها ركعتان متقبلتان، يعني من الأربع ليت حظي أن يقبل منها اثنتان من الأربع. وهذا يدل على أنه يرى أن الإتمام جائز، أن الإتمام للرباعية من الإتمام للرباعية وعدم قصرها في السفر أنه جائز، ولكن القصر أفضل منه. ولهذا قال ليت حظي أربع ركعات ركعتان متقبلتان، لأن الرباعية تقصر من اثنتين، وفعل الصلاة الرباعية في السفر يجوز عند بعض العلماء، وكون الإنسان يتقبل منه ركعتان من الركعتين من الركعات من الركعات الأربع هذا مغنم كبير وحظ عظيم للإنسان، كون الإنسان يتقبل الله تعالى منه صلاته. قال باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. وهذه الترجمة تتعلق بمدة إقامته عليه الصلاة والسلام في مكة عام حجته، كما قام في مكة عام حجته صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في صبح رابع، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم

لمدة يوم وليلة أنه سفر، لقصة أو في هذا الحديث الذي فيه بيان أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تحديد ذلك بأنه يوم وليلة، فدل هذا على أن مسيرة يوم وليلة أنه يعتبر سفرا. والبخاري رحمه الله في قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة سفرا، هذا يدل على اختياره، يدل على اختياره هذه المدة، وأن الإنسان إذا سافرها فإن له يحق له أن يقصر. وأما إذا سار مدة لا تصل إلى يوم وليلة فإنه لا يحق له القصر. وقد ذكر هذا وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. وكان عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران إذا سار أربعة برد وهي 16 فرسخا، وهذا في حدود 80 كيلو تقريبا، تقدير هذه المسافة في حدود 80 من الكيلو مترات. كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إذا سافر مدة هذا مقدارها قصر وأفطر، يعني وإذا كانت المدة تقصر عن أربعة برد فإنهما لا يقصران. و بعض العلماء قال ان حكم القصر والفطر يناط بالسفر، وما يطلق عليه سفرا عرفا، ما يطلق عليه انه سفر فانه يقصر فيه، ولهذا اختلف العلماء فيما يطلق عليه السفر في القليل والكثير، فمنهم من اعتبر يوما وليله سفرا كما يشير اليه سمع البخاري رحمه الله، ومنهم من اعتبر أكثر من ذلك وهو الأربعة برد وهما يومان ما يقابل يومان قاصدان، وهما مرحلتان وهما ما يقارب أو ما يساوي تقريبا 80 من الكيلومترات، أن ذلك يعتبر سفرا. فالذي ينبغي الإنسان يحتاط في دينه ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، والذي هو في حدود هذه المدة التي هي مسافة اللي هي 80 كيلو تقريبا يقصر فيها ويفطر، وإذا كانت أقل من ذلك فإن الأولى والأحرص له ألا يقصر ولا يفطر. ثم إن المعتبر المسافة، ولو قطع في فترة وجيزة كالسفر في الطائرات في هذا الزمان، فإن الطائرة تقطع 400 كيلو في حدود نصف ساعة، فالإنسان إذا سافر هذه المدة أو سافر هذا السفر له حق القصر. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يفوت الفرصة على نفسه وفرصة الزمان ما دام أن السفر بهذه الراحة وبهذه السهولة، إذا لم يكن هناك مشقة عليه فإن الأولى له أن يصوم مثل هذا السفر الذي الإنسان يجلس في الطائرة مدة نصف ساعة ثم يقطع 400 كيلو، لا مشقة في ذلك على الإنسان. نعم إذا كان هناك مشقة وترتب عليه مشقة، يعني أصابه مشقة في هذا السفر كونه يعني تعب أو أحس بتعب، لا بأس، الله تعالى شرع على الطاعه. ولكن إذا كان ما هناك مشقة على الإنسان والسفر مريح، فكون الإنسان يحافظ على الزمان ويتخلص من الدين أجل مشقة هذا أولى. أما إذا كان مشقة عليه هناك مشقة فإن عليه أن يفطر، إذا كان عليه مشقة فعليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا إنه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أنا هذا إذا كان هناك مشقة لا ينبغي الإنسان أن يصوم، أما إذا لم يكن هناك مشقة كالسفر في هذا الزمان الذي فيه راحة وسهولة فحرص على اقتناء الفرصة، هذا شيء ينبغي لئلا يدخل الدين عليه في المستقبل وتمضي الأيام ويدخل عليه أداء الدين يتخلص من الوقت. مثل هذه الصيغة يستعملها بعض المحدثين، ومن العلماء من يشترط أن يقول الشيخ نعم في آخر الكلام، ومنهم من يقول لا يشترط، لا سكت ولم يقل لا وإنما سكت أو قال نعم فإنه يعتبر قد أقر إذا لم وإن لم يقل نعم. ومن العلماء من قال يشترط أن يقول نعم. وصنيع البخاري هنا حيث أورد الحديث ولم يقل في آخره قال نعم يدل على جواز مثل هذا، وأنه لا يشترط أن يقول نعم، وأنه يكفي أن يقول أن يسكت الشيخ فلا يقول شيئا، وإن قال نعم هذا لا يشترطه. أما إذا لم يقل نعم فهذا هو الذي قال بعض العلماء فيه أنه لا بد فيه لو يشترط أن يقول نعم، ولكن جمهورهم على أنه لا يشترط بل يكفي السكوت إذا كان متيقظا وسامعا لما يقوله له. وسميع البخاري هنا يدل على اعتبار السكوت وأنه لا يشترط التصريح، تصريح الشيخ بأن يقول نعم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله، أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل هذا يدل على التحريم، وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر بعض العلماء قال ان هذا يدل على ان الحكم انما يكون للمسلمات وان الكافرات لا يشملهن هذا الخطاب لانهن لا يؤمن بالله واليوم الاخر. و بعض العلماء قال بان هذا الحكم عام لجميع النساء، لا يجوز لامرأة فرصة مسلمة او كافرة تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لها تسافر إلا مع ذي محرم. وأن قوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر المقصود من ذلك حث النساء المؤمنات اللاتي يخافن الله عز وجل ويرجون ثوابه ويخافن عقابه أن لا يسافرن إلا مع ذي محرم. ليس معنى ذلك أن المرأة إذا لم تكن كذلك أنه لا يحل لها، أنه يحل لها انتفاض، لأن التنصيص على الذي وصف بالإيمان بالله واليوم الآخر لأن هذا هو الذي يدفع بالمؤمنة أن تحذر من أن ترتكب هذا المنهي فتقع في العقوبة وتعرض نفسها لمقت الله عز وجل وغضبه وعقوبته، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا هو أرجح في معناه، لأن الكفار كما سبق أن عرفنا هم مخاطبون بالفروع تبعا للرسول، مخاطبون بالرسول والفروع، فلا يقال أن هذا خاص بالمؤمنات والكفار والكافرات يحل لهن، بل لا يحل لا للمؤمنات ولا للكافرات أن يسافرن إلا مع ذي محرم، والكفار مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول، ومعنى خطابهم بالفروع أنهم يعذبون على تركها وترك الأصول، يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الموضع أيضا. والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد في نسب أو سبب مباع، هذا هو تعريف المحرم. وزوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد في نسب أو سبب مباع، زوجها يعني هذا في حال وجودها في عصمته. أما إذا طلقها إنها خرجت عن تكون زوجته، خرجت عن تكون زوجته أو تكون زوجته. أما من تحرم عليه على الأبي بنسب كالأبي والأخي، يعني هؤلاء والولد، لأن تحرم عليه على الأبي بسبب النسب، لأن طلاق حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فهؤلاء التي يحرمن على الإنسان أبدا يعتبر محرما لهن بنسب أو سبب كالرضاع. يعني الإنسان رضع من امرأة فإنه يكون ابنا لها، وأخا لبناتها فيكون محرما لها ومحرما لبناتها، لأنه يحرم عليه أبدا أن يتزوجها أو يتزوج بناتها، لأنه بحرمة على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وكذلك من الشيء الذي تحرم فيه لكن تحريم مؤقت ولا يكون محرما مثل زوج الأخت، مثل أخت زوجة، يعني زوج الأخت لا يكون محرما لأختها، وإن كان يحرم عليه أن يتزوجها في حال وجود أختها في عصمته، لأن التحريم الذي تكون به الحرمية التحريم المؤقت، أما التحريم المؤقت لا تحصل محرمية، التحريم المؤقت لا تحصل محرمية. الآن يحرم عليه أن ينكح أخت زوجته ما دامت زوجته، ما دامت أختها في عصمته، فلا طلق أختها وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج أختها، جاز أن يتزوج أختها. إذن هذه الأخت التي تحرم عليه تحريما مؤقتا لا يكون محرما لها، وإنما التحريم فيما إذا كانت الحرمة أبدا، يعني يحرم عليه أن يتزوجها أبدا. كل ما تحرم عليه الأنبياء المحرمات اللي كان الله في القرآن كلها، وكذلك يعني ما جاء كل يحرم ورحنا يحرم كل ما يعني فبك به مما حصل الرضاع، فهم يحرم من الرضاع ما يحرم منه في القرآن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسائل الحديثة الآن في الطائرات، يعني هذا؟ يعني هذا قال الشخص وقال الشخص الطائرات كان يعني الناس تتلعلوا في هذا، يطلع الشخص قصير كل إنسان يوديها للمطار ويستطلها آخر في المطار الثاني، هذا فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر بالله وكل آخر أن تسافر معها إلا مع ذي محرم، وأن الحديث جاء مقيدا يوم ليلة وجاء مطلقا. فكما عرفنا المسافة التي تقطعها الإبل، يعني لو قطع الإنسان بالطائرة فترة مجيدة اعتبر مسافرا، كما عرفنا أن يحل المدة ويحله أن يقصر، كما عرفنا فيما مضى بأنه يطلق عليه سفر، فكذلك بالنسبة لسفر النساء يعتبر السفر بالطائرات سفرا، فهو قال لي سفر سافر الشاهد سافر سافر مع فلان او سافر بالطائرة وفي قال سفر معروف. قال باب يقصر اذا خرج من موضعه، وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبي بالحليفة ركعتين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تسن؟ قال تأولت ما تأول عثمان. يعتقد سفر المرأة أن لا يحل لامرأة أن تسافر بدون تحديد المدة؟ بدون تحديد المدة. كل ما أطلق عليه سفر لا يحل لها. شيخ عبد الله ما وردت رواية أن بعض الصحابة من مكة صلى قصرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في منى؟ والمسافة قصيرة. كل الصحابة. وأقروا. كل الصحابة الذين كانوا معه كانوا يقرون. بعضهم من مكة. كلهم كان. طب المسافة ما هي أقصر قصيرة؟ نعم. يعني المسافة ما تكون 80 كيلو متر يعني ما تكون أربعة. ليست قصيرة. هي قصيرة. لكن كلما أقر كل من كان معه في الحج أن يقصر. يقول هذا قابل أبي يعني تقول مثلا لكن أهل مكة لو راحوا إلى منى يعني في نزهة يعني في غير أيام الحج ليس لهم أن يقصروا. يقول قابل أب يقول مثلا للمرأة قال الأب قال الأب قابل للمرأة قالوا أبيها قالوا لا أقول قالوا قالوا الأبي قالوا لأولادي من كان خالا لك هو خال لأولادي. ومن التي عنها أن الله عز وجل بقوله هو بنات الأخت يعني بنات الأخت محرم بنات الأخت لأنها تمر خال أقول بنات الأخت هو خال والله تعالى يقول حرمت عليهم كذا وبنات الأخت. سائح يعني ليس لغرض ما قصده انه سائح للنزهة يعني هل الانسان يقصر للنزهة او لحاجة معينة ليس القصر اذا كان لحاجة اما اذا كان راح نزهة ما يقصر يقصر ثمانية ما دونها الشيخ دي مسألة الاحراط يعني هذا القانون حتى يعني جاي للحج